نعم شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح العقيدة الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف الغفيص، وينعقد هذا المجلس في 16 من شهر ذي القعدة من عام 31 و400 ألف في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال على الأضداد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله: وكلهم، أي أن الخلق يتقلبون في مشيئته، أي أنهم تحت مشيئة الله وبقضائه بين فضله وعدله. فمن كان منهم مؤمنا، هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. من كان منهم مؤمنا وهداه الله للإسلام وللإيمان فهذا فضل من الله على عباده، ولهذا فإن أعظم نعمه سبحانه على المكلفين هي نعمة الإسلام والإيمان وهدايتهم لذلك. قال وعدله، أي أن من كفر به سبحانه وتعالى وضل عن السبيل فإن كفره إنما كان بظلمه لنفسه، والله جل وعلا لم يظلم أحدا من خلقه، بل حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرما. فأهل الفضل هم أهل الإيمان، والذين هم على مقام عدله سبحانه وتعالى هم من ضل عن الإيمان من أجناس الكفار. نعم. وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضاء. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، أي أن الله سبحانه وتعالى له الاختصاص عن سائر خلقه وعن العالمين، فهو متعالي عن الأضداد والأنداد، أي أنه لا راد لقضائه ولا راد لحكمه وليس كمثله شيء، والضد هو المخالف والمعارض، فليس في الوجود من يمنع أمره سبحانه وتعالى أو قضاءه أو حكمه، بل الله سبحانه وتعالى بالغ أمره، وأمره إذا أراد شيئا، وهو كما أخبر الله في كتابه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وهذا مقام من مقام خلقه جل وعلا، وأنه يخلق بمحض أمره فيكون الشيء بمحض أمره سبحانه، كما أنه يخلق بفعله سبحانه وتعالى. فهو متعالي عن الأضداد، أي أنه لا مانع لأمره ولخلقه ولقضائه. والأنداد وهم المثيل ممن جعل له حق في ملكوت الله سبحانه وتعالى أو في عبادته، وبعضهم يجعل الأضداد إنما تقع في الشرك في الربوبية، لأن من أشرك مع الله في الربوبية فجعل لهذا الشريك تصرفا في التدبير، فإنه يقع على وجه المخالفة بهذه الصورة. والأنداد في شرك الألوهية، لكن هذه التقاسيم على كل حال أمرها واسع، وجميع المسلمين يقرون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن جرت مسألة عرض فيها خلاف بين أهل القبلة، وابتدعت القدرية فيها بدعة، وهي أفعال العباد، وأن العبد يكون له من الإرادة والمشيئة ما ليس موافقا لمشيئة الرب وإرادته. وكأن إشارة أبي جعفر رحمه الله تشير إلى نفي هذا، وهذه بدعة القدرية التي خالفهم فيها سواد المسلمين من أهل السنة وغيرهم. نعم. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي أن الله سبحانه وتعالى مشيئته نافذة وقدره نافذ على الخلق، وقدره وعلمه سبحانه وتعالى، وتقديره ومشيئته وخلقه، وكذلك ما يتعلق بحكمة الرب سبحانه وتعالى في أحوال خلقه. فهذه المقامات وأمثالها هي مقامات الإيمان بالقضاء والقدر. والله سبحانه وتعالى منزه عن ما لا يليق به مما جعله أجناس من الكفار من الحق في بعض خلقه، في بعض أمور التدبير أو التصريف أو التأثير. ومن هنا جاءت الشريعة ببيان حقيقة الأسباب، وأن الأسباب ليست موجبة بذاتها منفكة عن قضاء الله وتدبيره وأمره، حتى فهم بعض النظار أن هذا نفي من الشريعة للأسباب، وتلتبس بعض ذلك على بعض الفقهاء أيضا في بعض مفصل هذه الأسباب التي ترد في كلامهم في فقه الشريعة. والصحيح أن الأسباب ثابتة، وعلى هذا مضى السلف الأول. وإنما أريد في الشريعة أن السبب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله سببا ليس موجبا بذاته، بل بجعل الله له سببا. ولكن ما فيه من قوة السببية فإنها قوة ثابتة فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجرى فيه هذه القوة، وهو الذي يجري فيه أثر هذه القوة. ولو شاء ربك لقطع هذا السبب، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لقطع هذا السبب عن قوته السببية. ومن ذلك مثلا أن الله قطع البحر عن قوته السببية في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لما أمر أن يضرب بعصاه الحجر أو البحر فتحول الماء عن حاله، فهذا انقطاع لحال البحر عن سببيته، وللأصل في البحر أنه سبب للغرض، أليس كذلك؟ فإنما قطعه موسى بهذه الصفة، إنما قطعه موسى بهذه الصفة. ولذلك في قصة الطوفان أمر الله سبحانه وتعالى نوحا أن يبني السفينة، لأن الطوفان بالماء، والماء إذا بلغ الطوفان أي بلغ هذه الدرجة من العلو فإنه يوجب الغرق. ولهذا أمر نبي الله ورسوله نوح ومن آمن معه أن يحفظوا لهذا السبب قدره ببناء السفينة. لكن في قصة موسى لما أدركه فرعون وقال له من معه إنا لمدركون، ماذا قال؟ ما لم يقل نفي ذلك على سبيل عدم وجود السبب، وإنما بين أنه بأمر الله، وأن الله سبحانه وتعالى يقطع الأسباب عن آثارها. ولذلك تجدون لما ذكر الله ذلك في قصة موسى قال أصحاب موسى إيش؟ إنا لمدركون. كان جوابه عليه الصلاة والسلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلاحظ أنه ذكر مسألة المعية الخاصة، وإلا السبب أمام موسى قائم، ولم يقل لقومه إنا لم ندرك. يعني ليس أصحاب موسى تعجلوا أنهم مدركون، هو من حيث السبب هم مدركون، بفرعون من ورائهم والبحر من أمامهم. ولذلك كان جواب نبي الله قال كلا لسنا مدركين مع قيام السبب، لأن الله يقطع الأسباب إذا شاء. فقال كلا إن معي ربي سيهدين، ولهذا لم يذكر أمرا حسيا ولم يذكر سببا آخر، وإنما ذكر إيش؟ التوكل على الله ومعية الله سبحانه وتعالى له، وأن الله بإيمان نبي الله موسى يعلم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله يقطع الأسباب إذا شاء. ولهذا لما عرف أن الله هو الذي أمره عرف أن الله بالغ أمره سبحانه وتعالى، وأن فرعون لن يدركه وهو نبي الله. ولذلك قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالمقصود أن مسألة الأسباب التي جاءت في مثل قول النبي في مفصل الشريعة لا عدوى ولا طيرة، هما ليس متماثلين. أما الطيرة فلا حقيقة لها، ليست سببا أصلا، بل كونها سببا هو من بدع البشر، نفي الطيرة هنا ليس مماثلا لنفي العدوى، هذا يقع على مراد وهذا يقع على مراد. الطيرة ليست سببا، لأن جعلها سببا هو بدع من البشر أو من بعضهم، وإلا في الحقيقة أن الطير إذا زجرت فمالت يمينا أو شمالا فإن هذا لا يعني شيئا في أحوال الناس، ولا تعني لمن رآها أو شاهدها أو زجرها فطارت ذات اليمين أو ذات الشمال، لا تعني له شيئا. فإنما بدع بعض أهل الأساطير والخرافات مسألة الطيرة، ولها نظائر في الفلسفات الوضعية القديمة، لها نظائر في الفلسفات الوضعية القديمة، ومنها مسألة الأبراج، فإنها ليست سببا أن من يولد في برج كذا فإنه تكون له من الأحوال كذا أو يكون صفته على كذا أو ما إلى ذلك، إما في مزاجه أو طباعه أو مستقبله أو نحو ذلك، فهذه ما جعلها الله سببا للخلق، ولا هدى الخلق إلى أن يتعلموها ويجعلها أسبابا لمعرفة أحوالهم. فإذن في الطيرة هي سبب من بدع بني آدم، ولذلك نفي أصلها. وأما قوله لا عدوى، فإن العدوى موجودة، أي أن الله جعل بعض الأوبئة ونحوها معدية، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح وغيره في الطاعون كما في حديث عبد الرحمن وأسامة بن زيد، عبد الرحمن بن عوف وأسامة بن زيد: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وإنما قال النبي ذلك لأنه معدي. قال: وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وفي لفظ في الصحيح: فلا يخرجنكم الفرار منه. وكلا السياقين فلا تخرجوا فرارا منه مفعول لأجله، أو فلا يخرجنكم الفرار منه، كلاهما يدل على إيش؟ على أنه لو خرج، على أنه لو خرج على غير هذا المعنى من التقدير جاز له ذلك. ولهذا لو أن الطاعون وقع في مدينة ما قيل يحرم على أهلها ألا يخرجوا منها، بل يجوز لمن كان من أهلها أو كان مسافرا إليها فأدركه ذلك يجوز له الخروج والانفكاك عنها. إنما لا يخرجنكم الفرار منه أراد الشارع تنبيههم حتى لا يغلوا في الأسباب فيعتقدوا فيها التأثير، وهذا مطابق لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، هذا مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. الحديث في الطاعون يفسر هكذا، وإلا لخالف أوله آخره، لأنه في أوله قال فلا تقدموا عليه، وهذا دليل أن وجود العدوى فيه. قال فلا يخرجنكم الفرار منه، أي من خرج فإنما يخرج بمعنى، من خرج فإنما يخرج بمعنى، يعني ما الذي حركه إلى الخروج؟ مثل لما ذكرت الهجرة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر. كذلك في الخروج عن الطاعون الشريعة ما منعت الخروج، إنما منعت ماذا؟ ما منعت أن الإنسان إذا أدركه الطاعون أن يخرج عن الأرض التي هو فيها، إنما منعت أن يكون خروجه من هذه الأرض هو على معنى يفوق مسألة السبب على تقدير الشريعة، يفوق مسألة السبب على تقدير الشريعة. وبهذا تعلم أن الأحاديث التي فيها الأمر بالعدم القدوم على الطاعون، أو مثل قول النبي في المجذوم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولما بلغه أن في وفد رجلا مجذوما قال: إنا قد بايعناك إيش؟ فارجع. لما جاءه الوفد فيهم رجل مجذوم، والجذام مما تقول العرب أنه يعدي، لم يستقبله النبي صلى الله عليه وسلم معهم، بل قال: إنا قد بايعناك فارجع. هذا موافق لقوله لا عدوى، هذا موافق لقوله لا عدوى. فقوله عليه الصلاة والسلام هو إثبات لهذه الأسباب على درجة الأسباب، وقوله لا عدوى هو نفي لما لها من مقام الاختصاص عن السبب الذي وضعته الشريعة إلى فوق ذلك. هذا ليس نفيا للسببية في هذه الأشياء، وهذا غلو من طائفة من المتكلمين والنظار الذين قالوا إن الأسباب ليس لها تأثير، وأن الأشياء ليس لها طبائع وخواص في ذاتها، بل تقع هذه التأثيرات مقارنة عندها لا بها. وهذه الطريقة التي ذكرها كثيرون من أصحاب أبي الحسن مقابلة لطريقة المعتزلة، كلا الطريقتين بعيدة عن الشرع والنظر، أي النظر العقلي الصحيح. والصواب أن الأسباب موجودة، وإنما يراد في الشريعة أن يبقى السبب على رتبته باعتبار أن الله هو المسبب له، وباعتبار أن مضي السبب في أثره إنما يكون بقضاء الله وقدره، وباعتبار أن الله سبحانه وتعالى يقطع الأسباب عن مسبباتها إذا شاء، ولهذا قد يتخلف أصله. وإن كان أصل السنة الكونية هو بقاء السبب، أصل السنة الكونية أن من سقط في البحر وهو لا يعرف السباحة أو في لجته يكون يغرق، أليس كذلك؟ لكن يجري الله سبحانه وتعالى قطع الأسباب، ومن ذلكم في حق أنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في قصة موسى، وكذلكم في قصة إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهذا تغيير لماهية السبب وقطع لأثره الأول، هذا قطع لأثره الأول. فتعرف الأسباب هكذا لا على سبيل الاستقلال، أنها مستقلة بالتأثيرات، فإن الله لم يجعل في شيء خلقه إلا وهو تحت مشيئته وسلطانه، بل يمتنع عقلا وشرعا أن شيئا مما خلقه الله من هذه الأسباب أو غيرها أن يكون له من الاختصاص أو التدبير أو نحو ذلك مما هو منفك عن إرادة الله وقضائه وقدره. نعم. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، وإن نعم قال آمنا بذلك كله وأيقنا، واليقين درجة بالغة في الإيمان، أن كلا من عنده يعني أن قضاءه سبحانه وتعالى بالخير والشر فهو من عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فإن الشر جملة أو أفرادا لا يضاف إلى الله، الشر جملة وإرادة لا يضاف إلى الله، وإن كان سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. نعم. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، هذا عطف على قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، قال ولما ذكر التوحيد وجملا منه في الإلهية والتوحيد الخبري في الصفات والربوبية، التوحيد الطلبي والتوحيد الخبري، ذكر بعد ذلك مسألة النبوة وهي الإمام بمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد، وأن أبا جعفر ذكر مسألة الأنبياء بجملة لكان أصح، لأن طريقة القرآن إذا ذكرت مقامات الإيمان فذكر الإيمان بالله ذكر بعده مقام الأنبياء جملة أو مقام الرسل جملة، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك في القرآن تجدون ذكر الإيمان بالرسل يذكر جملة. نعم. وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. نعم. وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وهو الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اختصه الله بفضله وجعل له اختصاصا عن غيره من الأنبياء، وهذا الاختصاص مقام منه بلغنا بخبر الله أو نبيه كجعله في القرآن خاتم الأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهذا اختصاص أنه خاتم النبيين، أو يذكر هذا الاختصاص في السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وفي رواية فضلت على الأنبياء بخمس، جاء في حديث جابر وأبي هريرة وغيرهما في الصحيح. أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فهذا مقام من تفضيله وتخصيصه عليه الصلاة والسلام نعلمه. وثمة مقام له عند الله لا يلزم أن المكلفين يطلعون عليه. ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أنك إذا نظرت القرآن وجدت أن الله سبحانه وتعالى ينادي الأنبياء والرسل، حتى من كان منهم من أولي العزم، يناديهم بأسمائهم. هذا له استعمال في القرآن وورود في القرآن، له ورود في كتاب الله، في قول الله تعالى مثلا في نوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يا موسى إنه أنا الله، فتجد أنه يذكر اسم النبي وينادى النبي باسمه نوح وموسى وهكذا. أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله لما ناداه ما ناداه باسمه، وإنما ناداه باسم النبوة، وما ذكر اسمه إلا خبرا، ما ذكر الله اسم محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن إلا خبرا، محمد رسول الله. لكن لما جاء النداء قال يا أيها النبي اتق الله، ولم يقل يا محمد اتق الله. وهذا من مقام كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل الله له. والمقصود أن الإيمان بنبوته أصل معلوم من الدين بالضرورة، وأجمع عليه المسلمون، وله وحده عليه الصلاة والسلام هذا الاختصاص بمقام النبوة الخاتمة، فإن من قبله من الأنبياء كانت شرائعهم في قومهم، فلما جاء بهذه الشريعة جعلها الله هي الشريعة المهيمنة إلى يوم القيامة، وجعله الله سبحانه وتعالى خاتم النبيين، فيجب الإيمان به وتصديقه وتعزيره ونصرته عليه الصلاة والسلام ومحبته، كما قال الله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأنه عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى، أي أنه أفضل أنبياء الله، أنه أفضل أنبياء الله. وأحسن ما يكون في ذكر عليه الصلاة والسلام، وإن كان الناس يستعملون ألفاظا فيها سعة كالسيد مثلا فيقال سيدنا رسول الله، فهذا استعمال فيه سعة ونحوها من الأسماء، لكن الاستعمال الأداء الأعظم في المقام هو تسميته باسم النبوة والرسالة، أو وصفه بالنبوة والرسالة وبأنه عبد الله، فإنه إذا ذكر أنه عبد لله ورسوله ونبي فهذه هي أعلى مقامات ذكره عليه الصلاة والسلام، وهي عند التحقيق أعلى من غيرها من الأسماء، وإن كان فيها سعة كما ذكرنا، لكن ليس من كمال التوقير أن يهجر ذكر كونه عبدا مثلا ويذكر ما يقابله، لأن كونه عبدا لله هذا مقام تشريف، بل هو أعظم مقامات التشريف له عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله. ولهذا قال الله تعالى في مقام التشريف والامتنان لما امتن الله عليه بالإسراء والمعراج وذكر ذلك القرآن، أو ذكر الله ذلك في كتابه، ماذا قال الله تعالى؟ سبحان الذي أسرى بعبده. هذا ذكر العبد على مقام التشريف، هذا ذكر العبد على مقام التشريف، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فينادى أو يذكر عليه الصلاة والسلام بما يليق به من الأسماء، وهذا فيه في أصله سعة ما لم يخالف معنى شرعيا، لكن ذكر كونه عبدا لله ورسولا من عنده ونبيا من عنده فهذه الأسماء هي أجودها وهذه الأوصاف هي أجودها وهي التي ذكرها القرآن، وهي التي ذكرها القرآن: يا أيها النبي، في قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، سبحان الذي أسرى بعبده، إلى آخره. نعم. وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. نعم، وأنه سيد المرسلين أي أنه أعظم الرسل، وكونه سيد المرسلين هذا أخذ من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم كما ثبت ذلك عنه في الصحيح، قال: أنا سيد ولد آدم، وذكر مقامه في الشفاعة العظمى، فهو يختص بالشفاعة العظمى كما سيأتي في ذكر مقامات الشفاعة، وهي الشفاعة لأهل الموقف. قال: وحبيب رب العالمين، أي أن الله جعله خليلا له، أي أن الله جعله خليلا له. وإن كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مقام، فإن هذا المقام يقع لغير النبي الواحد، فإبراهيم خليل الله وخليل الرحمن، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم له مقام المحبة على هذه الصفة العالية عند ربه سبحانه وتعالى، فهو حبيب رب العالمين على هذا المعنى أراد المصنف رحمه الله. نعم. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. كل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة وغيره أن بعده عليه الصلاة والسلام كذابين، قال في حديث جابر بن سمرة في الصحيح: إن بعدي كذابين فاحذروهم. وظهر كذابون كما تعرفون ممن ادعى النبوة كمسيلمة وغيره، وبعض الخرافيين الذين يدعون مقامات هي من جنس مقامات الأنبياء، أو أنهم يتلقون من مشكات النبوة ولا يحتاجون إلى واسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان الخضر يتلقى من مشكات الأنبياء من غير أن يحتاج إلى موسى بن عمران. فمثل هذه الأوهام والخرافات هي أوجه من الضلال عن تحقيق الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وإن كان ذلك قد يقع على سبيل دعوى النبوة كما في حال مسيلمة، فإنه ادعى النبوة وهو على مقامه في الكفر والضلال كما تعرف. وهذه المسألة التي ذكرها المصنف في مسألة نبوة النبي كما ذكرنا مسألة مجمع عليها بين المسلمين ومعلومة من الدين، من دين الإسلام بالضرورة، لكن مسألة جرى فيها كلام بين أهل القبلة، وهي مسألة بما تثبت نبوة النبي. فصار كثير من أهل الكلام يقولون إن نبوة النبي تثبت بالمعجزات، ويريدون بالمعجزات خوارق العادات، وجعلوا هذه المعجزات وخوارق العادات جعلوها كالطعام اليسير الذي وفد عليه كما في قصة جابر، فأكل أهل الخندق جميعهم من طعام يسير. فمثل هذه الحال من الخوارق يقولون بها تثبت النبوة، ويجعلون ثبوت النبي النبوة بها وحدها، فيجعلون الدليل على ثبوت النبوة هو المعجزة وحده. وتعلم أن تسمية هذه بالمعجزات تسمية اصطلاحية، وإلا الذي في القرآن والسنة هو تسمية هذا الباب وما يتعلق به أو يتصل به، تسمية ذلك في القرآن والسنة بالآيات، أما المعجزات فهي تسمية اصطلاحية من بعض النظار ثم دخلت في كلام غيرهم. وهذا ليس هو المشكل في هذا الأمر، إنما المشكل في قولهم أنهم قصروا إثبات النبوة على دليل واحد وهو المعجزة. والصواب أن هذه المعجزات، أو نقول الآيات على تسمية القرآن صح، أن هذه المعجزات أو الآيات تثبت بها النبوة ودليل على إثبات النبوة. ولهذا ذكرت نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فهذه الخوارق التي حصلت أو الانقطاع عن الأحوال المعتادة لا شك أنها دليل من أدلة إثبات نبوة الأنبياء، لكن وجه الخطأ في كلام طائفة أو طوائف من المتكلمين، وهو قول أكثر المتكلمين، وجه الخطأ يقع أنهم قصروا إثبات النبوة على هذه المعجزات، والصواب أن النبوة تثبت بها وبغيرها، تثبت بها وبغيرها من آيات وبراهين الأنبياء، ومنها الآيات الشرعية، ومنها الآيات الشرعية. بل إنه في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم المقام الأول في آياته هي الآيات الشرعية وهو القرآن. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. إلا قد أوتي من الآيات، والآيات هنا لا يلزم أنها الخوارق فقط، يقع فيها ما هو خارق للعادة كما يقال في وصفه، ولكن اسم الآيات في كلام الله ورسوله أوسع من ذلك. قال: إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلما ذكر آياته وما يوجب هداية البشر بين أن أعظم ما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام هو إيش؟ ما أوحى الله إليه هو القرآن، ما نزل عليه هو القرآن، وكذلك جوامع الكلمة التي جاء بها. ولهذا كان قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يعلم بالضرورة أن القرآن آية من آيات النبي، فحتى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو من آياته. وترون أن ضمادا كما في حديث ابن عباس في الصحيح لما قدم مكة وكان من أزل شنوء وكان يرقي من هذه الريح من مس الجن ويعالج على طرق الجاهليين، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فما رأى معجزة أي خارقا للعادة، إنما رأى رجلا كان قومه يقولون إنه مجنون، وتوهم ضماد أنه كذلك ولم يعرف معنى النبوة أو أنه نبي ولم يسمع بذلك عنه قبل ذلك، إنما ظنه من سفهاء، إنما ظنه كذلك كما قال سفهاء من أهل مكة. فلما جلس بين يدي النبي وقال: يا محمد، إني سمعت ما يقول قومك وإني أرقي من هذه الريح فهل لك؟ فحدثه النبي ما قرأ عليه القرآن، بل قال له كلاما من كلام الأنبياء، وهو ما يسمى عند الفقهاء بخطبة الحاجة: إن الحمد لله من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقال ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء، فعادها ثلاث مرات. فقال ضماد: لقد سمعت قول السحرة وقول الكهنة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، هات يدك أبايعك على الإسلام. فابتدأ مقام التصديق عنده بهذا البرهان، هذا البرهان هي كلمات النبي وجوامع الكلم التي أوتيها النبي ولا يقولها غيره عليه الصلاة والسلام. وعن هذا قال ضماد: لقد سمعت قول السحرة وقول الكهنة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. فعلم أن النبوة تثبت بكتب الأنبياء وتثبت بما أوحى الله إليهم من الحق والهدى والآيات الشرعية، وتثبت بمقام إيش؟ ما سماه أهل الاصطلاح بالمعجزات أو خوارق العادات. وأهل الخطاب يترددون في الاستجابة بين هذا وهذا، لكن تعلم أنه لم يقع في نبي من الأنبياء أن جميع من آمن به لم يؤمنوا به إلا من وجه هذه الخوارق كما تسمى. حتى في نبينا صلى الله عليه وسلم فإن جمهور من آمن به إما حضورا بين يديه عليه الصلاة والسلام أو من بلغهم دينه بعد ذلك. تعلمون عدد المسلمين الآن تقريبا أظن 1.5 مليار، أليس كذلك؟ أو ما وصل نصف؟ 1.3 مليار. هذا العدد دخلت أفواج في دين الإسلام وفتحت بلاد، ووصل الإسلام إلى بلاد بغير الحرب وبغير القتال، ويربما الأعداد الأكثر الآن. جميع من دخلوا دين الإسلام ما كانوا يسألون عن ماذا، أو أكثر من دخل دين الإسلام ما يتقصدون هذا السؤال أصلا. ولذلك لما كتب النبي إلى هرقل كما في حديث ابن عباس المتفق على صحته، هرقل لما بلغه هذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا أبا سفيان وسأله أسئلة معروفة رواها أصحاب الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لا ترى في أسئلة هرقل سؤالا واحدا يسأل عن ماذا؟ عن إيش؟ عن المعجزات بمعنى الخوارق. وهرقل صاحب كتاب، أي أنه على دين سماوي، فلو كان في دين أهل الكتاب أن النبوة لا تصدق إلا من خلال برهان المعجزة أو خوارق العادات، لسأل هرقل أبا سفيان ماذا عن خوارق العادات، ماذا عن معجزاته، وماذا رأيتم منه؟ ما سأله هذا السؤال، وإنما سأله هل كان من أبائه ملك، هل كنتم تتهمونه بالكذب، هل يغدر، من يتبعه أشراف الناس من ضعفائهم، يزيدون أم ينقصون، إلى آخره. ثم لما عرف الجواب بنى على هذا الجواب فجعله برهانا يدل على صدق نبوته. ماذا قال؟ قال إن يكن ما تقول، شوف الترتيب، الشرط والجزاء، إن يكن ما تقول فيه حقا، أي إن كان ما ذكرته من أنه ليس من آبائه ملك ولا تتهمونه بالكذب ويتبعه ضعفاء الناس ويزيدون ولا يغدر إلى آخره، قال إن يكون ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. فإذن البرهان عند هرقل إنما قام بما؟ بهذا المقام من صفة النبي. فإذن النبوة تثبت بآياته الشرعية، وتثبت بصفته التي اختص بها الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله عن الخلق من مقامات صدقهم وأخلاقهم وإمامتهم. والله سبحانه وتعالى لا يهدي الناس إلى رجل كذاب يدعي نبوة فيتبعه الناس أبدا. وأنت تعلم أن قلوب الخلق هي بأمر الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه كما في القرآن. فكذلكم لا يقع أن أحدا يدعي هذا المقام، بل الذي يقع من الإشكال في مسائل الخوارق أنها قد تشتبه على بعض الناس ببعض إيش؟ قد تشتبه على بعض الناس من الجهال ببعض ما يقع للسحرة أو نحوهم، بل بعض أهل النظر وعلم الكلام قدروا هذا الاشتباه، ومن هنا أنكر بعضهم أن تقع الكرامات للأولياء، يعني أنكر خوارق العادات في حق الأولياء أو في حق ما يحصل عند الكهنة والسحرة. وإن كان الصواب أن هذا الإنكار أرادوا به عصمة الدليل، من أنكر تلك من المتكلمين أرادوا به عصمة الدليل النبوة، لما أنكروا بعض غلاة المتكلمين في هذا الدليل، أنكروا كرامات الأولياء أو ما يقع عند السحرة والكهنة، أرادوا بهذا الإنكار إيش؟ ظنوا أن هذا هو الذي يعصم دليل النبوة. والصواب أن النبوة تثبت بهذا وهذا، هذا وجه. الوجه الثاني أن مقام آيات الأنبياء التي تسمى معجزات ماهيتها تختلف عن ماهية إيش؟ كرامات الأولياء، ومن باب أولى عما يكون للسحرة. فما يكون للأنبياء من هذه المعجزات ليس هو مطابق في ماهيته لما يكون عند السحرة، حتى يقال إنه لو قدر أنه هو الدليل المصحح للنبوة لازم منع ماذا؟ لازم إنكار الثاني، كما صار إليه طائفة من المتكلمين وقالوا إن هذا هو الذي يعصم دليل النبوة عن السقط والاختلاف. هذا خطأ من وجهين: الوجه الأول هو أن النبوة تثبت بغير ذلك، وأنت ترى مشرك العرب ما أحد منهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هات آية معجزة على معنى إيش؟ الخوارق للعادات، النبي يأتيهم في المسجد الحرام ويدعوهم إلى التوحيد والإيمان، وما كان مشهورا عند العرب في جاهليتهم، ولا أن النبي لما قدم المدينة وجعل إلى أهل المدينة وفيهم من هم من أهل الأوثان وفيهم أهل الكتاب كما تعرف في شعوب اليهود التي كانت في المدينة من بني النضير وبني قينقاع وقريظة، هؤلاء ما قام قائمهم وقالوا للنبي أقم برهان النبوة بمعجزة وخارق للعادة، بل كثير مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه البراهين التي هي معجزات أو خوارق كما يسمونها في الاصطلاح أكثرها حصل بين ظهراني المؤمنين، أكثرها حصل بين ظهراني المؤمنين، فهي وجه من شواهد النبوة وتصدق بها النبوة ولا شك، لكن لا يجوز أن يقال إن النبوة مقصورة عليها، فهذا وجه من الوهم عند أكثر المتكلمين، ووهم طائفة من المتكلمين وإن كان هذا لا يقول به جميعهم الذين لم يفرقوا في ماهيتها بين ما يقع للنبي وما يقع للولي وما يقع للساحر والكاهن، فهذا وهم أشد، وإن كان الذي تلبس به ليس جميع من قال بالأصل الأول من المتكلمين، إنما طائفة منهم الذين أنكروا كرامات الأولياء على هذا الترتيب، وهذا وهم، بل الصواب الذي عليه أئمة السنة هو مذهب الصحابة وعليه أكثر المتكلمين وأكثر النظار أن ماهية ما يقع للأنبياء والرسل متعالي في درجته وماهيته عما يقع لمن للأولياء، وأن ما يقع للأولياء متعالي عما يقع للسحرة، ولهذا ما يقع للسحرة هو من التلبيس، ومن التلبيس الذي له حقيقة باعتبار الأمور المقدور عليها من قبل الشياطين، من قبل الشياطين وهم الجن، ولهذا السحر لا يكون إلا عن شرك بالجن، أي يشركون الجن في عبادتهم، ولهذا كل ساحر يتلبس بالسحر حقيقة فإنه يكون كذلك، وإن كان الناس قد يتوسعون في اسم السحر، وعن هذا فرق بعض أهل العلم في السحر يكون كذا أو كذا، فقالوا لا إنما نقول صف لنا سحرك، لأن بعض الأحوال من التصرفات التي هي تنبني على خفة اليد قد يسميها بعض الناس سحرا فيحصل هذا الالتباس، وإن كان المقصود إذا ذكر السحر الذي ذكره الله في القرآن كما في قصة أصحاب موسى ومع فرعون، فهؤلاء إنما كانوا مشركين، فما يقع للسحرة إنما هو من مقدور الجن، لا يحصل للسحرة أمر زائد عن مقدور الجن، غاية ما يقع من السحرة من خوارق العادات غايته ما هو إن لم يكن كذبا وتلبيسا فهو يكون من باب إيش ما هو مقدور للجن، أما ما يقع لك للأولياء من الكرامات فهو متعالي عن مقدور الجن، ومن باب أعلى منه ما يقع لمن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني الله سبحانه وتعالى لما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم هذا ما يستطيعه ساحر ولا كاهن، ليش؟ لأنه متعالي عن قدرة الجن، صحيح الجن لهم قدرة أكثر من الإنس في أمور قد يحملون الإنسان فلا ترى أنه محمول فترى أنه كأنما طار في الهواء، لماذا؟ لأن الجن حملته، والله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهذا مقدور للجن أنه تجد أنه يتحرك أو ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة معينة، مثل ما في قصة سليمان في لما ذكر مالك حاكمة اليمن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فانظر إلى الفرق بين المقامين مقام الولي ومقام الجن، النار لما جعلها الله بردا وسلاما على إبراهيم هذا متعالي عن قدرة الجن، لا يستطيع كاهن ولا ساحر ولا جني ولا بشر ولا خلق أن يجعل النار بردا وسلاما على أحد، إنما هذا من أمر الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليه إلا الله، فإذن هذا معنى يجب معرفته أن ما للأنبياء مثله ما كان لعيسى يبرئ الأكمه والأبرص وإيش ويحيي الموتى بإذن الله. هذا ولذلك لاحظوا لما ذكر مقاما لعيسى عليه الصلاة والسلام أشير إلى أنه على مقام التخصيص وأن هذا بأمر الله لا بأمر عيسى في حقيقته. ولهذا قال الله تعالى بإذن الله، وعيسى عليه الصلاة والسلام من أدبه مع ربه إذا ذكر ذلك في نبوته بين أن هذا بإذن ربه سبحانه وتعالى، فهو يحيي الموتى لكن بإذن الله، لا أن هذا له اختصاص به عن ربه سبحانه وتعالى. فإذن آيات الأنبياء النبوة تثبت بآيات يمضيها الله سبحانه وتعالى، وهي آيات شرعية وآيات كونية. وما سمي عند المتكلمين بالمعجزة فهو وجه من أوجه إثبات النبوة، لكن إذا تأملت في سير الأنبياء ونبينا عليه الصلاة والسلام بخاصة ما وجدت أن العرب واليهود والنصارى الذين بلغته دعوتهم في حياته أو بعد مواته لا تجد أن غالبهم يسألون هذا السؤال أو يقصرون النبوة عليه، وإن كان إذا وقع أو علم فإنه يقود بعض الخلق إما إلى الإيمان إن كان ليس مؤمنا أو إلى تحقيق الإيمان إن كان مؤمنا. ولهذا المؤمنون من الصحابة لما صار ما صار في قصة طعام جابر في الخندق وبارك الله سبحانه وتعالى فيه صار هذا تثبيتا للإيمان، صار هذا تثبيتا للإيمان، صار هذا تثبيتا لإيمانهم. مثل ما في قصة إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى. فهذا من طمأنينة المؤمنين. وقد يؤمن بعض الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرف له معجزة من هذا الباب، هذا صحيح، لكن فرق بين هذا وبين قصر النبوة على ذلك. الوهم الثاني عند بعض المتكلمين هو أنهم توهموا أن ماهية خوارق العادات التي سموها معجزات أو خوارق عادات وهي آيات الأنبياء أن ماهيتها مماثلة لماهية كرامات الأولياء وخوارق السحرة والكهان. والصواب أن هذه المقامات الثلاث تختلف ماهياتها، فما أوتيه النبي فهو متعالي عن ما يؤتى الولي، ومن باب أولى ما يؤتى الساحر، وما يؤتى الولي فهو متعالي عن ما يقع للساحر، وما يؤتاه الساحر فهو أقصر المقامات وفيه كثير من التلبيس والوهم، وغايته وعاليه أنه بالغ قدرة الجن، وعليه أنه بالغ قدرة الشياطين من الجن. لكن تعرف أن الشياطين يقصرون، ولهذا لما سخروا لسليمان قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. وهذا إبانة لنقصهم أنه ما ينقدروا على بعض الحركة أو الانتقال أو ما إلى ذلك مما خلقها الله فيهم، مما خلقها الله فيهم. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، كما أنك ترى في البهائم التي خلقها الله من القدرة على أمور لا يقدر عليها بنو آدم، فهذه القدرة إنما هي من خلق الله سبحانه وتعالى. فالتفريق في الماهيات الثلاث هذا أصل من العلم الشريف ينبغي للباحث والناظر أن يعتبره وأن يحققه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.